السلام عليكم. بقول لك يا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، كيف أبر أبي بعد وفاته؟ تبر بك بعد وفاته بالآتي ذكره: الاستغفار له لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وبالصدقة عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأيضا تبره بوصل من كان أبوك يبره، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وتبره أيضا بالحج عنه إذا لم يكن حج، وبالصوم عنه إذا كان مات وعليه صوم. والله أعلم.